أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة بيد الإنسان، والإنسان موجود زوده الله بالعقل والإرادة ومنحه الفطرة السليمة، إلا أن كثيرا من الناس بدل أن يتبعوا عقولهم ويمشوا حسب فطرتهم ينساقون وراء الشهوات فيظلمون أنفسهم ويظلمون الناس. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. الإنسان حينما يريد أن يصعد إلى السماء بحاجة إلى وسيلة، لكن إذا أراد أن يسقط على الأرض فلا يحتاج إلى وسيلة. أنت حينما تريد أن تصعد على قمة جبل فلا بد أن تحرك عضلاتك، رجليك، يديك، وتصرف الطاقة حتى تصل إلى هناك. أما السقوط من الجبل فيكفي أن تنزلق قدمك، أو أن لا تحاول أن تبقى على ما أنت عليه فتفقد تعادلك وتسقط على الأرض. أن تمشي على فطرتك، أن تستجيب لعقلك، أن تستخدم إرادتك فيما فيه مصلحتك ومصلحة الناس بحاجة إلى جهد كبير. وإلا لو تركنا أنفسنا لكنا أقل من الحيوانات. يقول ربنا: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام والحيوانات لا تستطيع أن تخالف غريزتها، لكن الإنسان يمكنه أن يخالف عقله ويقاوم فطرته. الحيوانات تمشي على هدى الله، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فالنحل لا يخالف غريزته، يمشي كما رسمه الله عز وجل له ولبقية الحشرات والحيوانات. لكن الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يمكنه أن يخالف فطرته وضميره وعقله عن سابق تصميم وإرادة. الحيوانات حتى المتوحشة منها لا تفترس الضحايا إلا طمعا في الطعام أو خوفا منها. يعني لو أنك جئت إلى زريبة الأسود والأسود كانت شبعانة لم تكن جوعانة ولم تخف منك، فإنها لا تفترسك بدون الحاجة إلى الطعام، بدون الخوف. لا تهاجم الحيوانات المفترسة أحدا، لكن هذا الإنسان بدون الحاجة يقتل، بدون الحاجة يظلم بني جنسه. عادة الحيوانات أيضا لا تفترس بني جنسها. الأسد لا يأكل الأسد، لكن الإنسان يذبح الإنسان لوجود هذه الحالة في الإنسان فإن الظلم مستشري هنا وهناك، ولا توجد مدينة ولا منطقة إلا وتجد اعتداءات فردية من قبل بعض الناس على الآخرين. ولو أن الإنسان يطالع صفحة الجرائد في أي دولة وفي أي مدينة، أو لو ذهب إلى المحاكم وإلى دور القضاء أو إلى السجون أو إلى مراكز الشرطة، فإنه سيجد غريب هذا الإنسان، كم يظلم بعضه بعضا، كم يفترس بنو البشر من هو من نوعهم من جنسهم. الإنسان يظلم الإنسان أكثر مما تظلم الحيوانات الإنسان. أنت خلال 24 ساعة هل تسمع أن أسدا افترس إنسانا ذئبا؟ هذه قضايا جدا نادرة، لكن الاعتقالات الكيفية، التعذيب بلا حساب والقتل بلا حدود. والآن وأنا أتكلم معك فإن على وجه الأرض أكثر من 10 حروب بين بني آدم، بعضهم يذبح بعضا، 10 حروب في 10 مناطق. ومن بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن حسب إحصائيات الأمم المتحدة وقعت أكثر من 100 حرب وطحنت الملايين من البشر. هذا غير الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي ذبحت، الحرب العالمية الثانية ذبحت 70 مليون إنسان. 100 حرب من بعد توقف الحرب العالمية الثانية. إذن هنالك دائما اعتداءات فردية على مستوى الأفراد على حقوق الآخرين، واعتداءات على حقوق الأمم. أحيانا أمة بأكملها تكون مستضعفة، شعب بأكمله يكون تحت نير الظلم والعدوان، وهذا ما تجده في العالم الثالث بكثرة. بل نستطيع أن نقول أن ما يسمى بالعالم الثالث أي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، في أغلب هذه البلاد ظلم عدوان مستمر من قبل أقلية على الأكثرية، من قبل فرد على جماعة. كان أحد حكام إفريقيا حينما سقط اكتشفت فضائحه، ومن جملة كان يأكل لحم ضحاياه ويحتفظ بجماجمهم في الثلاجة، يعني بعد ما سقطوا راحوا على ثلاجات قصرة وإذا هاي الثلاجات مليانة بجماجم الأبرياء، لحم الضحية كان يأكله والجمجمة يحتفظ بيها، حتى بين مدة ومدة يروح يطالع يقول اقتلت هذا صاح. الحيوان لا يصنع هذا الأمر. مرة في بعض المناطق وقع مثلا الخمير الحمر، إذا سامعين باسمهم، هؤلاء حكموا فقتلوا فقط 2 مليون إنسان، 2 مليون من البشر مثلي ومثلك. في التاريخ القديم، في التاريخ الحديث الذي بنى أو أسس الصين رجل اسمه تشين، ولذلك الصين اسمها تشاينا بالإنجليزي، هذا ذبح كل العلماء، كل من يعرف أن يقرأ وأن يكتب كان عنده مجرم يعتبر وذبح. وأبقى فقط من كان يحتاج إليهم، هو شنو يحتاج؟ بقاه. ثم صنع لنفسه، صنع مقبرة، في هذه المقبرة 150 تمثال جنود من البرونز صنع حتى يحافظون على جثة بعد موته، وأخفى تلك المقبرة، وبقيت تلك المقبرة مخفية لمدة 1000 عام حتى اكتشف بالصدفة. المهم من بنى الصين هذا ذبح كل العلماء، كل من يعرف يقرأ ويكتب، يريد ناس أميين قراءة وكتابة ما يعرف يطيعونه. أو الآن تسمعون عن واحدة من عجائب الدنيا، السبع الأهرامات. أنت تدري على بناء هذه الأهرامات كم ذبح الفراعنة، كم قتلوا، كم سخروا من جهود البشر؟ يقال قرابة 1,000,000 ذبحوا حتى تبنى هذه الأهرامات. والأهرامات عبارة عن قبور، هي مقابر. يعني فرعون لكي يبني مقبرته يذبح 100,000,000 من البشر، غير اللي يسخرهم، لازم يشيلون صخرة ثقيلة يموت تحت الصخرة، خليه يموت. هذا البشر ما عنده ضمير، عنده ما عنده فطرة، عنده كل مولود يولد على الفطرة، ما عنده عقل، عنده ما عنده إرادة، عنده. الأنبياء ما جاءوا إلى هذا البشر حتى يقولوا له إن الظلم قبيح، ما بينوا للناس نتائج الظلم، ما شافوا الذين ظلموا كيف كان عاقبتهم. كل هذه الأشياء يشوفها الإنسان، ومع ذلك يدوس على ضميره، على وجدانه، على فطرته، ويخالف ذلك المجرم. وكلمة المجرم بالنسبة إليه قليلة. يأتي إلى الإمام الحسين صبط النبي سيد شباب أهل الجنة، يقول أذبحك وإني أعلم أنك ابن بنت رسول الله. شفري أدري أدري أنت منه، أذبحك بها الصفة، أذبحك. وإلى الآن تجد أناس يقدرون الظلم في التاريخ. الآن حاكم العراق من المعجبين بالحجاج، وأحيا ذكرى الحجاج، وعمل مراكز دراسات حول الحجاج، وطبع في العراق كتاب تقريبا 900 صفحة حول عظمة الحجاج. قبل 20 سنة أنا قرأت كتاب حول يزيد بن معاوية، اسم الكتاب حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وعلى الغلاف مكتوب لو أن الدهر كان ينصف لكتب تاريخ يزيد بماء من ذهب على لوح من فضة. في ناس كثيرين مثل ما على وجه الأرض أناس يعبدون الشيطان، يعبدون إبليس، إبليس الذي فعل ما فعل في من يعبده على وجه الأرض، ويتخذونه إلها. هذا واقع البشر. طبعا في مقابل هؤلاء في ناس مؤمنين، ناس صالحين، ناس أبرياء، ناس مظلومين. ومن هنا نقول أنت لو تعرضت لمحاولة اعتداء، ما الذي يأمرك به وجدانك وضميرك؟ طبيعيا إذا جاءت حجرة باتجاهك تحاول تدافع عن نفسك، ترفع إيدك، توخر وجهك، تسوي لك شغلة. على مستوى فردي لو أن إنسان راد يسلب من عندك قلم، خليه بجيبك، مد إيده على جيبك، توخر إيده. الحيوانات تفعل هذا الأمر. لو أنك حشرت القطة في زاوية، القطة اللي هي موجودة في كل البيوت تقريبا، واللي تخاف حتى من الدجاجة، هي يعجبها تأكل الدجاجة القطة، لكن تخاف من قار الدجاجة. هاي القطة إذا حشرتها في زاوية تتنمر، يعني تصير مثل النمر، تهاجم بوحشية وتحاول أن تقتل الإنسان. الدجاجة تريد الصيدها تنقرك، العصفور تريد الصيدها. وإذا صدته، يوم اللي كنا صغار أحيانا كنا نصيد العصافير والعصفور بيدك، زين أنت عادة تكمش جسم العصفور بس رأسه ورقبته تبقى برا، فينقر منا منك، بس هاي ما تضر، كنا نتحملها. حتى العصفور، فكيف بالنسبة إلى الإنسان؟ إذا أصبحنا في خطر الهجوم فلا بد أن ندافع. الإمام علي سلام الله عليه يقول ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. إذا جارك أطفال صغار ما أقول كبار اتعودوا يوميا يلقون أحجار ببيته، اليوم مكسرين زجاجة، بكرة مكسرين رأس ابنك، بعد بكرة كذا، ما تصبر عليه، أنت متشيل أحجارات تذهب ببيته، رد الحجرة من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. محاولات الاعتداء على الأمم لا بد من ردها بماذا؟ بالجهاد. أن يكون الإنسان المسلم مجاهدا وأن تكون الأمة مجاهدة، مو فقط الأفراد مجاهدين بالاستثناء، الأمة كلها لازم تكون عندها حالة الجهاد. هسه عمليا تخوض الجهاد مسألة ثانية حسب الظروف، بس تكون مستعد. إذا لم تكن أنت مستعدا مسبقا فإن أهل الشر راح يجون عليك، يحتلون بلادك، يسخروك. وهذا حدث، الزنوج اللي الآن موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وعددهم 30 مليون، الآن هالأيام أكو حديث حول أن هؤلاء يطالبون بحقوق آبائهم المغتصبة، لأن البريطانيين ذهبوا إلى إفريقيا وكانوا يروحون وسط الشارع يحاصرون سوق الشباب الأقوياء، يشدوهم زين ويجيبوهم بالسفن، وكل شركة وكل جماعة عندها ختم خاص. شايفين أحيانا بعض الخرفان في مؤخرتهم أكو فرد ختم معين يخلون على الخروف، يتشووا الخروف، فتبقى هذه العلامة على جسد الخروف، على إلية الخروف مثلا. كانوا يتشوون يكوون هؤلاء البشر حسب الشركات، يودوهم وين؟ يودوهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت مستعمرة للبريطانيين. الآن أبناء أولئك، أحفاد أولئك، دي يطالبون بحقوق آبائهم، هالسخرية، هالذبح، هالقتل. وإذا كان في الطريق في داخل السفينة بعضهم يمرض، ما يعالجوهم، يذبوهم بالبحر، يرموهم بالبحر، ما جايبيهم للعلاج، احنا جايبين يشتغلون لنا خدم. 30 مليون الآن موجودين، والحديث هذه الأيام أن هؤلاء يطالبون، المؤتمر المضاد للعنصرية في جنوب أفريقيا المنعقد، أنه احنا نريد حقوقنا، حقوق آبائنا، والدول الكبرى ما مستعدة تعطيهم الحقوق. قالوا لا تنبشوا في الماضي، شكوا عندنا، خلصت راحت إلى آخر. زين، إذا تعرضت أنت لمحاولة سرقة فإنك بشكل طبيعي وفطري تدافع عن نفسك وتدافع عن مالك. إذا الأمة تعرضت، إذا الأمم بمقدار العصافير ما تدافع عن نفسها، ترى لا زال هنالك من الناس من هم مستعدين يجون في الأسواق ويحاصرون أسواقنا ويشيلون الشباب ويختمون على مؤخرتهم ويودوهم خدم في هذه الدولة أو تلك الدولة، لأن هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أنت في مسألة الظالم والمظلوم لست معفيا مما يقع، لأن الله عز وجل لا يقف على الحياد بين الظالم والمظلوم. الله مو محايد للظالم بالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عاشر والشفع والواتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كما أن الله لا يقف على الحياد بين الظالم والمظلوم، أنت لا يجوز لك أن تقف على الحياد، لا بد أن تعين المظلوم وتقاوم الظالم. الإمام علي في آخر لحظة من لحظات حياته شي وصي ولدي الحسن والحسين ومن بلغه كتابي هذا أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء زوي منها عنكما، قولا بالحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فيما قضى به أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي، قصص أقضيته من القصص الملهمات، لأنه حينما أرسله النبي إلى اليمن قال: يا رسول الله، أنا شاب، ترسلني هناك وتجيني حوادث، فما الذي أفعل؟ فالنبي وضع يده على قلبه ودعا له: فما شك بين، كما يقول هو، فما شككت بين متخاصمين. الله كان يلهم، القضاء نوعين، نوع يرقون للقانون كذا، نوع إلهام. جاءوا له بثلاثة أشخاص. واحد من عندهم أمسك برجل، رجال كان يشرد، واحد يتعقب ذاكم مشي، واحد ثاني ذبحه، واحد ثالث واقف هناك بس يطالع هذا المنظر. جابوهم ثلاثتهم عند الإمام علي، فأمر الذي أمر بالذي باشر القتل فقتل، اللي هو ذبح بيده قتله، وأما الذي أمسك بالقتيل حتى ذبحه ذاك فوضعه في السجن مؤبدا إلى أن يموت، وقبل السجن. وأما اللي كان واقف في هذا المنظر، لا دافع عن المظلوم، لا ضرب الظالم، لا صرخ، لا أنكر، أمر بأن تسبل عيناه. قال: هل عيون ما تستحق الحياة؟ هل عيون اللي تشوف واحد ينذبح ظلم وعدوان وما تسوي شيء، هاي العيون ما تستحق الحياة؟ أنت مو محايد، ما يجوز أن تكون محايد، لابد أن يكون لك موقف. الجهاد إذن مو فرض قضية مؤجلة بالنسبة لنا، قضية واجبة مثل الصلاة والصيام، لكن مثل ما الصلاة في وقتها، الحج بشروطه، الصوم في شهره، الزكاة بشرائطه، الخمس بموجباته، الجهاد أيضا حسب ظروف، بس أنت لازم تكون مستعد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فهو على شعبة من شعب النفاق. اللي ما غزا في سبيل الله ولا حدث نفسه بأن يغزو، ولا قال يوم من الأيام حلم أن يصير ملك، حلم أن يتزوج ملكة جمال، حلم أن يصير مليونير، يمرهم احلم أنك قاومت صدام، شو أحلامك كلها في الحرير؟ ما تدور لك فر الشغلة في سبيل الله، تدافع عن المظلومين والمضطهدين. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فهو على شعبة من شعب النفاق. هذا النوع من أنواع النفاق. ليش نوع من أنواع النفاق؟ الإمام الحسين يقول ليش، يقول: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. يقول: الله أكبر، لكن إذا شاف الله أكبر تكلفه، يا أبو شو تريد أقول إذا شاف الله أكبر تخسر شوية أموال، بعد عن بعض المصالح بلاها، بسرعة يتنازل عنه. هذا هو النفاق. النفاق أنك أن البعيد، أن شخصا ما يحوط بالدين ما دام ما في بلاء، ما في مشكلة، ما في صراع، ما في جهاد، ما في مقاومة، لكن إذا محصوا بالبلاء قلل ديانهم. الروايات والأحاديث في الحقيقة في مجال الجهاد كثيرة، وثلث القرآن حول الصراع والمواجهة، ثلث القرآن. يبدأ القرآن بأن يبين أن الحياة قائمة على الصراع، يعني النبتة لا تخرج رأسها من الأرض إلا وهي تصارع التربة، الجنين لا يولد إلا بالصراع، التاجر ما يصير تاجر إلا بنوع من أنواع الصراع. يقول ربنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد. إذا ما كان تدافع، تدافع يعني صراع. الطفل الثاني لما يجي في العائلة تشوف الطفل الأول يريد يهضم حقوقه، ما يعجبه، يغار من عنده، احنا نسميه يغار من عنده، ما يريده إلا أن يثبت نفسه في العائلة. لذلك اللي يجي مثل العراقي شي يقول، اللي يجي خلاف يركب على الأجتاف. ليش؟ أنا عنده واحد صارع وياه، بالصراع يكبر ويتعلم من الطفل الصغير إلى الشجرة إلى ما يجري في هذا الكون كله. الله خلق هذه الحياة قائمة على التدافع وعلى الصراع. لازم عندك روح التحدي، أكو تحديات تواجهك، ما معقول هاي التحديات متواجهها تستسلم إلها. مثل ما إحنا إذا دخل المرض في أجسامنا نتحدى المرض، نقاوم المرض، نعالج المرض. أحيانا يكون شخص في داخل مجتمع مجموعة ميكروبات، ما تقدر تسميه مرض، طاغوت ينشر الدمار في المجتمع، لازم تقاومه ولا تستسلم إليه ولا تقبل من عنده وتعين على نفسك وتعينه على ما يفعله يفعله بالناس. ما معقول. ومن هنا الأحاديث والروايات والآيات الكثيرة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. شوف الخطاب منه، لا يقول يا أيها الناس، الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا أدليكم على تجارة تنقذكم من نار جهنم. إيه يا رب، نريد تجارة. التجارة أن تبيع نفسك لله دائما. الآن رب العالمين يطلب من عندك تنام نام، اتزوج اتزوج، اعمل في السوق اعمل في السوق، لكن يوم اللي يطالب من عندك تعال واجه، هم تقبل تواجه. أنت لا تدخل الجنة بشروطك بل بشروط الله، ومن شروط الله الجهاد. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله مشتري. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث موثق، شاب جاء عند النبي قال: يا رسول الله مد يدك لأبايعك. تدري كلمة البيعة يعني شنو؟ يعني تبيع نفسك للنبي، يعني تعتبر نفسي، تعتبر النبي أولى بك من نفسك. إذا قال لك النبي ذب نفسك في النار ترمي نفسك في النار، تعال هنا قاتل اقتل نفسك، هذا معنى الولاية. أولى، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: اللهم بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولا. قال: يا رسول الله مد يدك لأبايعك. قال: على ماذا؟ على شنو تبايعني؟ قال: على ما تقول، اللي أنت تقول يا نبي يا رسول الله. قال: تبايعني على أن تقتل أباك. قال: أبايعك على أن أقتل أبي، أي بايعك. فقال النبي: إنا لا نأمركم بقتل أبائكم، بس أريدك تكون مستعد. باشر ما تقدم أبوك على رسول الله، ما تقدم ابنك على الدين، تكون مستعد. وأعدوا لهم ما استطعتم. الإعداد متى؟ الإعداد قبل المواجهة، قبل ما تكون مواجهة أنت مستعد. هذه سويسرا، دولة سويسرا من الدول المحايدة إلى درجة أنها ليس لها ممثل في الأمم المتحدة. كل الدول لها ممثلين في الأمم المتحدة ما عدا سويسرا. ليش؟ يقولون إذا خلينا في الممثل هناك وتصير صراعات داخل الأمم المتحدة، لازم ممثلنا هم يتخذ قرار مع هالجهة وتلك الجهة. احنا نريد نكون محايدين على وجه الأرض. هذول أكثر من قريب 300 سنة ما شايفين حرب في حياتهم. 300 سنة 300 سنة في بلادنا كم حرب شايفة الناس في بلادنا؟ كم حرب شافت من 300 سنة من حروب صغيرة كبيرة؟ هذه ما شايفة حروب، ومع ذلك عندهم استعداد وجندية إجبارية. عندهم جندية إجبارية سنتين، كل واحد لازم يروح يخدم، وكل سنة لمدة شهر أيضا يروح يستوعب الفنون الجديدة وإلى آخره. وإذا دخلت أنت، أحد الإخوة كان ينقل يقول بسيارتي من ألمانيا دخلت في سويسرا، دخلت في الدبابات، مجمزرات، ملالات، جنود مسلحين. قلت حتما أنا مشتبه، فطلعت رجعت لي ورا ورحت من مكان ثاني سألت الطريق إلى سويسرا وين، قالوا منا. فعجيب، أنا رحت طلعت رأسي في مكان ثاني كأنه دولة في حالة حرب. في يوم اللي وصلت قلت هذه سويسرا؟ قالت نعم هذه سويسرا، حتى في مطارهم في دبابة. هاي دولة ما دخلت حرب ولا تريد أن تدخل في صراع، لا الحرب العالمية الأولى شافتها ولا الحرب العالمية الثانية، لكن الشعب مستعد دائما. وأي دولة تريد تحتل سويسرا تعرف أنها تضع رجلها في غابة من الأسلحة، لأن كل إنسان من عندهم عنده سلاح متوسط ملكة الحكومة تبقيه، بس ما إلى حق يبيع السلاح إلى أن يموت. إذا مات يسلموا بيد الحكومة يرجعون. وفي جبالهم داخل هذه الجبال الجميلة لسويسرا، في داخلها في مخازن للأطعمة كل 6 أشهر يبدلوها. وفي داخل جنيف لو أنت تمشي بالشارع تشوف أحيانا فرد مكان مثل غرفة بدون باب من كنكريت مسلح، تدخل في غرفة ثانية، غرفة ثالثة، غرفة ثالثة، رابعة، وخلاص ماكو شيء. سألت واحد هذه شنو؟ قال هذه مخابئ إذا قامت حرب عالمية ثالثة وألقيت القنابل النووية، فهذه تمنع الأشعة مالت القنابل النووية، ولا يجوز لأحد من السويسريين أن يبني داره إلا وعند مخبأ ضد القنابل النووية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الشعب مستعد، ما عنده قتال، ما يريد يعطي الرأي في الصراعات الدولية، لكن الشعب مستعد. النبي في الروايات أن المسلمين في المدينة سمعوا صيحة في ليلة من الليالي، صيحة عالية، فطلعوا خارج بيوتهم، وإذا بالنبي ده يرجع، يعني النبي سبقهم، راح ورا يشوف شكوى هاي الصيحة من وين جاية. قال لقد كفيتم، يعني أنا عرفت ماكو شيء، ارجعوا لبيوتكم. هكذا كان المسلمون من حرب لحرب، من غزوة لغزوة. كم غزوة وسرية وحرب كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 63 خلال كم سنة؟ 13 سنة. خلال 13 سنة النبي بين غزوة وسرية وحرب 63. أنت حينما تقف أمام الصالحين، أمام الأئمة الطاهرين، الأوصياء المرضيين صلوات الله عليهم، في زيارة أمين الله، وهي من الزيارات الموثوقة جداً وعالية المضامين، أول ما تسلم السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك قد جاهدت في سبيل الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه أو سنن نبيه حتى أدعاك الله إلى جواره. تبدأ بالسلام عليه كمجاهد، جاهدت في سبيل الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه. شلون الجهاد تقدم على العمل بالكتاب؟ لأن الجهاد هو عمل بالكتاب، بدون الجهاد ماكو عمل بالكتاب. يعني أنت تمر على آيات الجهاد مرور الكرام تعتبرها زائدة في القرآن الكريم ولا تعتبرها جزء من القرآن؟ عندنا عبارة جاهدوا، عندنا عبارة قاتلوا، عندنا عبارة، كل العبارات الممكنة رب العالمين استخدمها في كتابه الكريم. لما تكون الأمة مستعدة للتحدي وللمواجهة وللدفاع عن الحقوق، ما حد يفكر أن يجي يصادر حقوقهم. في أحد قواد المسلمين هذا يقول: دخلت مدينة من المدن أحض الناس على الجهاد في منطقة من المناطق في هجوم من قبل العدو، وإحنا نريد ندافع. فرحت مدينة من المدن، فما خرجت من المدينة إلا وإني واثق أن الله سينزل نصره علينا. ليش؟ لأن مشيت وحضيت الناس على الجهاد، وإذا فرد واحد شايب يمشي على عصا اجى تقدم إلي قال: أنا ما أقدر أشترك وياك، لكن أنا صنعت مقدار من النبال، خذها وأعطها لبعض المسلمين حتى يشتركون بهذه النبال في تلك المعركة. شوية مشيت وإذا بامرأة وبيدها كيس، قالت هذه، قالت: أنا ما أقدر أجاهد، والله وضع الجهاد عن النساء، لكن يعجبني أشترك بشيء من نفسي في هذه المعركة، وهذه ظفيرتاي. يعني شعر الظفيرة، المرأة الشعر أحد الجمالين، هذه قاصة شعرها ومخليها في كيس، قالت: هذا شد بذيل فرسك، حتى يبين ذيل الفرس سخين، هو بحد ذاته أمشي يخوف العدو، شد بذيل الفرس حتى تكون ظفيرتي قد اشتركت في الجهاد. شوية مشيت وإذا بأم وبيدها ابنها ولما يبلغ الحلم، بعد بقد القاسم بعمر الورود سلام الله على القاسم، قالت: يا هذا خذ ابني معك، هذا ما من صلاة يصليها إلا ويدعو الله أن يرزقه الجهاد في سبيله، أخذه وياك. أخذته رحنا، قامت المعارك، انتصرنا في تلك المعركة. من جملة من قتل كان ذلك الطفل، هذا قتل في المعركة. يقول: إجاني قال: ترى أنا ما عندي شيء، لو تعطيني كم نبلة حتى أرمي بيها، وإذا بقيت حي أصنع مثلها لك، وإذا قتلت فأجازيك يوم القيامة. فأعطيت النبال ذلك الرجال الشايب واستخدمه، قتل، دفناه ودفنا بقية القتلى. يقول: بعد ما دفنا هذا الشاب والقتلى وطلعنا من ساحة الميدان، التفتت إلى ورائي وإذا بجثة هذا الشاب طالع على الأرض. عجيب، الأرض لفظته، ما قبلته، جينا عليه مرة ثانية، حفرنا مكان آخر، دفننا، شوي مشينا جثة طلعت على الجبل ثلاث مرات. فقلت لأصحابي: إن لهذا شأنه، ما ندري شنو قضيته، الأرض ماذا تقبل جثته. مشينا ابتعدنا وإذا بنا نرى طيور نزلت على جثتي وإذا تأكل جثته. رجعت لما وصلت للمدينة شفت الأماية تنتظرني برات المدينة، فجاءت إلي قالت: ماذا عن ولدي؟ قلت: والله لا أدري أهنيك أم أعزيك. قالت: إن كان قد مات فعزني، وإلا فهنئني، إذا قتل هنيني. قلت: يا أمة الله أهنيك، إن ابنك قد قتل، لكن شفنا فد شيء عجيب من عنده. شنو؟ فقل أنه هذا كل ما ندفن إحنا الأرض تلفظه. قالت: الحمد لله الذي استجاب لدعاء ولدي. خير؟ قالت: هذا الطفل كل مرة اللي كان يصلي يرفع يديه يقول: اللهم ارزقني الجهاد في سبيلك والشهادة واحشرني من حواصل الطيور. هالشكل كان يعجب أن رب العالمين يوم القيامة يحشره من حواصل الطيور. هذه أمة تنتصر، الطفل يدعو الله أن يرزقه الجهاد والشهادة، المرأة تشترك بظفيرتها، الرجال الشايب يساعد المجاهدين، هذه أمة منتصرة على كل حال. مسلمين شلون استطاعوا أن يفتحوا العالم كل المعمورة كلها في ذلك الوقت بهذه الروح، روح الجهاد. قلت مو معناه كل واحد شايب سيفه وطالع على الناس، لكن أن يكون ممن يبحث عن ثواب الله. شوف الروايات، روي أن رجلا أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ذهب إلى جبل ليعبد الله فيه. فأهله راحوا عليه جابوه عند النبي قالوا هذا رايح للجبل هناك ملتجئ إلى الجبل وكله يريد يصلي ويصوم. فنهاه النبي عن ذلك قال له لا، رهبانية أمتي الجهاد، تريد تكون راهب تارك للدنيا تفضل دور لك وين أكو معركة، خذ المعركة هذه وتستشهد وتروح عند الله. ثم قال إن صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا خير له من عبادة 40 سنة. تعبد الله هنا كم سنة بالجبل تعرف جاهل، يوم واحد في بعض مواطن الجهاد ثواب أكثر من 40 سنة. النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يضرب مثال لثواب المجاهدين في مقابل غيرهم من المؤمنين، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المؤمن مؤمن له أجره عند الله، بس المؤمن المجاهد أعظم من المؤمن القاعد. يقول النبي ما أعمال العباد كلهم عند المجاهدين في سبيل الله إلا كمثل خطاف أخذ بمنقاره من ماء البحر. ماء البحر ثواب المجاهدين، غير المجاهد مثل طير الخطاف إجا إيش قد يقدر يشيل ماء قطرتين ثلاثة في مقابل المحيط. ويقول النبي لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان في جهنم. المعارك سابقا وإلى الآن في غبار، هذا الغبار اللي في ساحة المعركة يقوم من الأرض، هل غبار اللي يجلس على المجاهد ما يجتمع مع دخان في نار جهنم؟ يعني هذا الله ما يعذبه بالنار. الإمام علي سلام الله عليه يقول لألف ضربة بالسيف في سبيل الله أهون من ميتة على فراش. ترى تدري الناس ليش يخافون من الجهاد؟ جهاد سجن، الجهاد تعذيب، الجهاد قتل، الجهاد موت. وأنا جالس هناك قبل المجلس مر أحد الإخوة دكتور 10 سنوات كان في سجون صدام، ويوم اللي تشوفه الحمد لله وكأنه لم يقض إلا ليلة واحدة في تلك السجون المظلمة. أنت تدري الحقيقة أغلبنا ضحايا ترك الجهاد، ما أقول إحنا تركنا الجهاد، غيرنا مرت علينا ظروف بسهولة كان يمكن إنقاذ هذه الأمة، بسهولة كان يمكن إنقاذ هذه الطائفة، لكن تكاسلنا ولكنه أخلد إلى الأرض. أكو بعض الناس ثاقلتم إلى الأرض صار ثقيل، بينما تشوف الإمام علي سلام الله عليه حينما تكون معركة يركض. المسلمون العاديون أيضا كانوا هكذا، المؤمنون الصادقون مو بعض الصحابة اللي كانوا منافقين، كل ما أكو جهاد وما جهاد شارع 3 أيام بيشرب. قال أنا في الحرب ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. قالوا واحد اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك غزوة، لما رجع قالوا ما الذي حصلت من هذه الغزوة؟ قال إن الله قد وضع عنا في هذه الغزوة نصف الصلاة، فنرجو أن يضع عنا كلها في غزوة أخرى. نصف الصلاة طارت من عندنا في هذه الغزوة، سفر وجهاد وقتال، فالصلاة تصير قصر، فهي نصف الصلاة يعني من الجهاد والكذا محصل له أن الصلاة صارت قصر علي. في إحدى المعارك التاريخ يذكر أن رجل إجا بيدة تمرات، وصل متأخر وبيدة تمر يريد يأكل، فشاف المعركة قامت، قال إن أصبر حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة ثقيلة، ما أقدر أتحمل لحظات آكل التمرة. ورماها على الأرض وخاض المعركة وقاتل وقتل. هالشكل الحياة كانت عندهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل أعرج، وما على الأعرج من حرج، أعرج ما عليه الجهاد، الجهاد بحاجة إلى الركض. إلى الآن الجندية إذا واحد أعرج ما يأخذوا الجندية، أعمى ما يأخذوا الجندية. أولاده جابوه عند النبي قالوا يا رسول الله هذا يريد يخوض القتال وهو أعرج. النبي قال ترى ما على الأعرج من حرج. قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، لا تمنعني. وجاء قال روح تفضل، وذهب وقاتل وقتل. فقال النبي لقد وطأ الجنة بعرجته. أو ذلك الرجل يأتي إلى النبي يا رسول الله هل يضحك الرب؟ الله هم يضحك؟ قال نعم. قال شلون؟ قال إذا واحد أجى شاف المعركة قائمة رمى خوذته ومشى حافي وطلع كأنه يريد الموت في سبيل الله يضحك الرب. يقولون هذا غزوة تالية وراء القضية أجى وسواها، معابس في كربلاء هم سواها، فرمى خوذته وطلع حافي وما أشير إذا مقتل. فسبب الطريقة قتل واحد من المشركين زين، وإلا هو يدور الشاهد. فقاتل وقتل. حينما وصل النبي إلى جنازته قال لقد أضحك الله من فوق عرشه. طبعا الله لا تعتريه الحالات، الضحك عجب كذا، هالمسائل حب بغض لا تعتري الله، هذا ما إلا معنى الله يضحك مثلنا، لكن الله أحب عمله فرح بعمله. هكذا كان المسلمون يدورون الثواب جاي للدنيا، شنو أحسن من الجهاد في سبيل الله؟ فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه من بر، وفوق كل عقوق عقوق، حتى يقتل الرجل أحد أبويه فليس فوقه من عقوق. أفضل بر الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. باب لخاصة الأولياء، مو للأولياء كلهم، باب خاص للأخصائيين، خصوصي لبعض الأولياء مو لكل الأولياء. بعدين الخطاب من تركه رغبة عنه ديث بالصغار كذا صار، وجايب النتائج لترك الجهاد. شوف أحيانا يقول أحدنا إحنا وين الجهاد الآن؟ أولا أكو دائما، ما كان في جنوب لبنان ما اشتركت المرأة والرجل الطاعن في السن والشباب في تحرير أراضيهم؟ في أفغانستان ما في جهاد؟ في فلسطين ما في جهاد قائم؟ في كثير من البلاد. بس الجهاد لا يعني فقط القتال، أنت إذا كان توفيق من الله عز وجل لك أن تشترك في غزوة مع إمام عادل تقاتل تقتل، فهذا توفيق خاص مو كل واحد يحصله، لكن يمكنك أن تساعد المجاهدين. بمالك تساعد، بتشجيعك تساعد. أكو بعض الأفراد واحد يروح يقاتل يقتل يقول راح من كيسه، عجيب، هذا وصل إلى أعلى عليين الجهاد ذروة الإسلام وسنامه، وهذا قاعد راح من كيسه، يعني الروح راحت من كيسه خسرها، هذا الربح الحقيقي. شوف الروايات في مساعدة المجاهدين، من بلغ رسالة غازي، اجى وصل رسالة لأهله، من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريك في ثواب غزوته. وبعد من جهز غازيا بالسلك، فرد خيط حزام خيط سلك يعني خيط، من جهز غازيا بسلك أو إبرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن الأمة تكون في حالة استعداد، هذا يعطي خيط، هذا يعطي إبرة، هذا يعطي مي، هذا يعطي سلاح، هذا يعطي ثوب، هذا يعطي فرس، هذا يعطي رصاص، هذا يعطي هاشم، هاي أمة مستعدة. اللي واحد يقدر عليه الأنبياء والأوصياء يريدون مجتمع من الأسود، ما يريدوا المجتمع من الفيران. أنت الإمام علي من جملة الأسماء اللي تعرفها شنو؟ حيدر. حيدر شنو؟ معنى حيدر شنو؟ فاطمة أم الإمام علي سلام الله عليه تقول قمطته، قمط، قمطت الإمام علي بقماط، شق القماط، قمطت بقماطين شقهم، قمطت بثلاثة شقهم، ثم قال بلسان فصيح: يا أماه لا تشدي يدي، إني أريد أن أسبح الله بهما. تقول خليته فرد يوم بالغرفة، رحت رجعت شفت حية مشقوقة نصين، فنظرت شفت ماكو غيره، قلت وي كأنك حيدرة، هذا الاسم منك جاي. اللبوة، لبوة الأسد هي المهاجمة والمتنمرة في الأسود، الدافع عن صغارها، مو الذكر، الأنثى أقوى من الذكر. فقالت وي كأنك حيدرة غضنفر، نسمي الإمام علي، حالة الاستعداد في مقابل الحية، شو تسوي؟ تمسح على رأسه، ولازم تشقه ولا تشقك ولا تقتل. زين، الدافع عن الأمة المجاهدة هي الأمة المستعدة للدفاع عن حقوقها أمام ظالم داخلي أو أمام عدو خارجي، وكلاهما نفس الشيء، نفس النتيجة. وأيضا تساعد المجاهدين وتبحث عن الثواب في هاي المساعدة. الدرهم، الإمام علي سلام الله عليه يقول الدرهم ينفق في الجهاد بسبعمائة حسنة، كل حسنة خير من الدنيا وما فيها مائة ألف مرة. اللي نحصل احنا في حياتنا الدنيا فد بيت، سيارة، فد متجر صغير وخلاص، يعني غالبية الناس الدنيا كلها خليها صوب مائة ألف مرة، ودرهم ينفق في سبيل الله في الجهاد أفضل من مائة ألف، يا مائة ألف أكثر يصير، سبعمائة حسنة كل حسنة أكثر من الدنيا بمائة ألف مرة. الذين يؤذون المجاهدين، بس الناس يقاتلون، ناس يحجون عليهم، جاهدوا وحرروا بلدهم بارك الله فيهم، اشتركت المرأة واشترك الرجل واشترك الكبار والصغار، ودفعوا من أرواحهم، دفعوا من أموالهم، حرروا بلدهم، واحد قاعد من القاعدين يحكي عليهم، ما يجوز شرع، مو بس ما يجوز، اتقوا أذى المجاهدين في سبيل الله فإن الله يغضب لهم كما يغضب لرسله. شلون إذا واحد أذى نبي من الأنبياء الله يغضب؟ الله يغضب إذا واحد أذى مجاهد من المجاهدين، ويستجيب لهم كما يستجيب لرسله. من اغتاب غازيا، فقط اغتاب، حكى عليه، من اغتاب غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بخلافة السوء، أذى أهله، نصب له يوم القيامة علم، يخلون على رأسه فرد علم، علامة أنه مجرم، نصب له يوم القيامة علم حتى يستفرغ لحسابه ثم يركس في النار. خلوه علامة علم، كل الناس يعرفون هذا اغتاب أحد المجاهدين. زين، الإمام علي في خطبة من خطبه، خطبة طويلة قطعة من عنده، يقول وإن امرأ رجال اللي يمكن عدوه من نفسه، بدل ما يدافع ويرد التحدي يمكن عدوه من نفسه، وإن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه، يخلي هذا يقطع لحمه، ويهشم عظمه، ويفري جلده، لعظيم عجزه، لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره، أما أنت فكن ذلك إن شئت. يقول فد واحد اللي يخلي عدوه يسيطر عليه ويقطع لحمه ويهشم عظمه، هذا ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره، هذا قلب ضعيف عنده، عنده قلب الفأر مو قلب الأسد. أنت تريد تكون شكل كون، هذا كلام الإمام، أنت فكن ذلك إن شئت، فأما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه فراش الهام وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل الله ما يشاء. أنت يعجبك هذا الأمر تسويه سويه، أما بالنسبة إلي أنا قبل ما العدو يسيطر علي أضرب بالمشرفية يعني بالسيف بشكل اللي يطير الرؤوس ويطير الأيدي والسواعد، ويفعل الله ما يشاء، واللي يصير خلي يصير. إن أول ما تغلبون، هاي الرواية بعضهم يقروها تغلبون، لا الرواية واردة بالصريح، إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم. أول شيء تتركون الجهاد بالأيدي، ثانيا الجهاد بالألسن، ثالثا الجهاد بالقلب. هذه الرواية من الإمام علي، إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله. بس أنت تصور فرد واحد يمشي بالشارع ومؤخرته مكان وجهه، هذا مثال الأمة. هاي الأمة تقلب بدل ما تكون أمة عزيزة منيعة يخاف الظالمون الاقتراب إليها، يتقاتل الظالمين عليهم يوميهم عبيد تحت يد هذا الحاكم أو ذلك الحاكم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم غير اللي أنت تقاتل. الإمام علي يقول كنا إذا اشتد بنا الوطيس نلوذ بعريش رسول الله فلا يكون أقرب إلى العدو منه. يوم اللي كانت المعارك تشتد والموت الزؤام يحوم حولنا، إحنا نلوذ بعريش النبي، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو من النبي. أول إمام إلنا هو علي، حينما تذكر علي تذكر الشجاعة، تذكر الجهاد في سبيل الله، تذكر سيف ذو الفقار، تذكر مشاركته في معركة أحد، في معركة صفين، في معركة بدر، في معركة خيبر، في معارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر إمام هو الحجة المهدي المنتظر. الذي سيظهر بين الركن والمقام، يبدأ من مكة ويصلي بالأنبياء وبعيسى ابن مريم في القدس ويقيم دولته في العراق. شنو بالسيف ولا بإلقاء المحاضرات؟ بالسيف، مع الظلمة، مع القتلة، مع المجرمين. شو تواجههم أنت؟ تلقي عليهم منشورات بالله انسحبوا من بلادنا، أو تطلب من صدام حسين رجاء إذا يمكن تتوخى؟ ما عندك حل آخر مع هؤلاء. السيف للسيف، رد الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، ماكو حل إليه. أول إمام لنا قام بالسيف، آخر إمام لنا يقوم بالسيف، ومن معه مجاهدون في سبيل الله، ولذلك يقضي على الباطل. الإمام علي يوم اللي يتحدث عن قضية الحق والباطل يقول والله لأبقرن الباطل، يعني أشق بطن حتى أخرج الحق من خاصرتي. شوف تعابيره، الباطل أشقه وأطلع الحق من خاصرته. القوي العزيز عندي ضعيف، هذا القوي والعزيز رئيس قبيلة رئيس دولة اللي يكون عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف الذليل عندي قوي حتى أخذ الحق له. يجي يشوف أموال المسلمين موزعيها على الأحساب والأقرباء والجماعات ومقاطعات ومصر الفلان وكوفة الفلان وبصر الفلان، أي أبوه علي جاي، علي شغل عدل وبيده أيضا بالفقه، والوصية هنا ما تقول له وقف. قال والله لو وجدته قد تزوج به الإماء، هاي الفلوس اللي من بيت المال موزعيها لو مطينها مهور النساء استرجعها رجعها إلى بيت المال، فمن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. يعني المناكح اللي صارت خلال هاي المدة بمهور من بيوت المال كلها فسخها، كل هاي الأموال أرجعها إلى بيت المال. السيف بالسيف، بالقتال بالقتال، وقاتل سلام الله عليك يا أبا الحسن. ثلاث معارك أصلا حياته في عهد خلافته قضاها في المعارك، معركة الجمل، معركة صفين 18 شهر، معركة النهروان، كل في حالة إما الاستعداد للقتال أو في حالة القتال أو الرجوع من القتال، وقبلها مع النبي نفسه الإمام علي سلام الله عليه. طبعا كان هو الأول اللي يريد قبل غيره يحصل على ثواب المجاهدين في سبيل الله. نرجو من الله عز وجل أن يختم حياتنا بالسعادة والشهادة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وتجعلنا من أنصاره وأعوانه، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.